التي فوتها عليه إلى جسده، إذ التوبة من حق الآدمي لا تصح إلا بأحدهما يعيد الحق أو يستحل أو يطلب الحل، وكلاهما متعذر، وكلاهما متعذر على القاتل، فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل إليه ولم يستحله منه؟ قال: ولا يرد عليهم، هذا في المال إذا مات ربه، ولا يرد عليهم هذا، ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يوفه إياه، لأنه يتمكن من إيصاله نظيره إليه بالصدقة. قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل وتصح التوبة منه. قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل وتصح التوبة منه، فإن ذلك محض حق الله، فالتوبة منه ممكنة، وأما حق الآدمي فالتوبة موقوفة على أدائه إليه واستحلاله وقد تعذر. واحتج الجمهور بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه في حق التائب، وبقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه في حق غير التائب، لأنه فرق بين الشرك وما دونه، وعلق المغفرة بالمشيئة فخصص وعلق، وفي التي قبلها عمم وأطلق، يعني حمل العلماء الآية الزمر على أنها في حق التائب، لأنه ذكر الذنوب جميعا ومنها الكفر والشرك، ولا يغفر الكفر والشرك إلا بالتوبة، فالآية الأولى في حق التائب. آية النساء ذكر أن الله لا يغفر الشرك، فدل على أنها في سياق غير التائب، لأن التائب يغفر له حتى الشرك بإجماع المسلمين. قال: فهذه في حق غير التائب، لأنه فرق بين الشرك وما دونه، وعلق المغفرة بالمشيئة لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص أي خصص ما دون الشرك، وعلق أي علقها بالمشيئة لمن يشاء، وفي التي قبلها عمم أي جميع الذنوب، يغفر الذنوب جميعا، وأطلق أي ما قال فيها لمن يشاء، جعلها مطلقة. واحتجوا بقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل غفار له. قالوا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قتل المئة ثم تاب فنفعته توبته وألحق بالقرية الصالحة التي خرج إليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذه الأدلة يستدل بها على ماذا؟ ذكر إبراهيم على أن توبة القاتل مقبولة، وهذا مذهب جمهور العلماء، جمهور الصحابة وجمهور العلماء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. عوقب به في الدنيا أي يقيم عليه الحد، فإقامة الحدود كفارة لأهلها. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك.

فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت، بالرجوع إلى الله بعدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله، فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد. انتهى. قال أبو عبد الله غفر الله له الجواب السادس وأحسنها، الجواب السادس الذي هو وعيد وإخلاف الوعيد ممدوح وليس بمذموم. ثم يليه الجواب السابع الذي هو هذه النصوص وأمثالها ما ذكر فيه المقتضي العقوبة، وقد يخلف الله هذا الوعيد لأسباب. ثم الخامس أنه على تقدير استثناء، على تقدير الاستثناء جزاؤه إن جازاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.